صبغ الشعر غير الشيء يشرع؟ كيف؟ صبغ الشعر يغير قبل أن يشيب؟ لا. ولا للنساء شيخي؟ ولا للنساء. طب وحديث يعني زينة المرأة طيب المرأة لون بلا ريح لا ينطبق عليه؟ لا إلا إذا شابت. حتى الحناء هو تصبغ شعرها إذا شابت، أما إيديها ورجليها ذلك من السنة. شو وجد لكم شيخ في المنع؟ الغدار. شو وجهة منعكم يعني الدليل في المنع الرد على من يقول ما في عنا أولا تعرفوا أن هذا داخل في التغيير، ما في عنا نص يستثني أن تصبغ المرأة شعرها وهي غير شائبة، لأن أظن صدنا ما يعني. شيخي بيقولوا ان هذه زينة لزوجها وما تنكشف امام الاجانب وطيب المرأة لون بلا ريح، فهذا لون يعني بشعرها الحناء، كانوا يستخدموا الحناء سابقا في استخدام يعني التزين لليدين والرجلين، فما في مانع للتزين لزوجها في شعرها بالحناء. عشان هيك يبدو سامع الاخ ابو همام من بعض الاخوه هذه الفتنه. والله احد الاخوه وكلني بالسؤال، ومن الامس الشيخ ابن عثيمين ذكر نفس كلامكم هذا. ذكر كلامنا؟ لا بالامس، هذا ذكرني بالسؤال السابق. يقول بجوازها اي للنساء.